السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. سائل يسأل يقول: اليوم الموافق 13 من شهر ذي الحجة، ومن عادتي أن أصوم 13 و14 و15 من ذي الحجة، وكذا من عادتي أن أصوم الاثنين والخميس، فاليوم الاثنين ووافق 13 من شهر ذي الحجة، وشق علي أن أفطر هذا اليوم لأن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، والثلاثة البيض أنا مداوم عليها، لكن توافق أن هذا اليوم هو من أيام التشريق، آخر يوم من أيام التشريق، هل أصوم أم أفطر؟ قل لا، بل أفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وأفضل من أيام التشريق يوم عرفة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولكن لما وافق حجا أفطره النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على الناقة وشرب متعمدا ليري الناس أن المسنون والأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة كي يقوى على أعمال الحج والدعاء والذكر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك طيب يا شيخ مصطفى. طيب. الله يسلمك. حضرتك ممكن بس أسأل ثلاث أسئلة إن شاء الله مش هتاخد وقت بإذن الله. اتفضل. حضرتك السؤال الأول: أنا وضعت مبلغ من المال، مبلغ بسيط يعني، في بنك إسلامي، هل أخليه في حساب جاري بدون فوائد؟ أو أخليه بحساب بالفوائد عادي البنك الإسلامي، أو أخليه بحساب بالفوائد بس آخذ الفوائد وأطلعها للفقراء، أما تنزل الفوائد يعني، أيهما في الثلاثة إن شاء الله أحب إلى الله ورسوله. السؤال الثاني: حضرتك هل أنا متابع الجنازات، يعني متابع الجنازات أطلع جنازة وأتابعها، فهل يجوز إن أنا في آخر اليوم أصلي على الجنازات من توفى من المسلمين من مشارق الأرض إلى مزارعها كلها دنيا يعني إيه تحصيل الأجر؟ عفوا، هذه النية تنعقد عند الجنازة ولا في صلاة خائفة؟ لا يعني بنية صلاة الغائب أو صلاة الجنازة على من يعني إيه من توفى من المسلمين من مشارق الأرض إلى مزارعها يعني. لا عفوا، يعني أنت تريد أن تصلي صلاة مخصوصة بهذا؟ لا، مش صلاة مخصوصة، صلاة عامة على من توفى من المسلمين. أيوة يعني عامة، لكن مع صلاتك على الجنازة التي أمامك ولا مستقلة؟ لا مستقلة في آخر اليوم، في آخر اليوم. حضرتك السؤال إن شاء الله الثالث: أنا إذا بصوم يوم وهو أفضل يوم، فهل أقوم بهذا الشكل؟ أن أقوم اثنين وخميس بنية إنه كنا عن الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن البنوك شأنها واحد، وإذا أردت أن تودع مالا في البنك وخرجت لك منه عائدة، لا أقول فائدة بل هي مضرة، عائدة، يمكن أن تأخذ العائدة وتعطيها لفقراء ومساكين لا تربطك بهم قرابة، أو تضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد، والله أعلم. أما عن إحداث أنك تريد أن تصلي في آخر يوم صلاة على الجنائز على المسلمين الذين ماتوا في العالم كله، فهذا صنيع محدث لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أعلمه أثر عن أحد من أصحابه، فدع هذا الذي تريد أن تفعل لا تفعل. هو يصوم يوما ويفطر يوما، هل يمضي على هذا أن يصوم الاثنين والخميس وفقط؟ أقول بالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك أفيك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز أخذ العلم على يد علماء هم عايزين هم اللي يتصالح لهم حاجة معروفة يعني؟ هل يجوز أخذ العلم على أيديهم؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز أخذ العلم على علماء هم اللي يتصالح يعني ويتصالح لهم حاجة معينة يعني؟ يعني أخذ العلم على يد العلماء؟ هذا المتفق. هم عايزين هم اللي يتصالح لهم حاجة معينة، هل يجوز أخذ العلم على أيديهم ولا يعني شوف أخذ العلم؟ لا مش فاهم السؤال يعني. العلماء هل يجوز أخذ العلم على يد علماء؟ وليس سؤالك. عايزين هم علماء طلاق يعني طلاق وليهم حجب معين. لا ما تلخبطش الدنيا ببعضها الآن يعني يوضح السؤال. أنت تسأل تقول هل يجوز أخذ العلم على أيدي علماء من أهل السلف؟ هو معروف أهل السلف الذين يقتفون آثار الرسول وأصحابه. لكن إذا كنت تريد الدقة في الكلام، قل هل يجوز أخذ العلم الشرعي على أيدي ناس دخلوا في الأحزاب وانتموا إليه؟ هذا سؤالك؟ هو صح هذا سؤالك. إذا كذا الكلام يكون واضح. أقول بالله تعالى التوفيق، أولا وهذا بيان لازم، أولا لا أقر الدخول في الأحزاب ولا أنصحك بالدخول في أي حزب من الأحزاب. أنت رجل مسلم، سماك الله مسلم وجعل الله المسلمين إخوة لك، قال تعالى في كتابه الكريم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا القرآن اسمكم مسلمون، وسماكم مسلمين أيضا في هذا القرآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به، مسند الإمام أحمد حديث الحارث الأشعري، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. والمسلم أخو المسلم كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلا أنصحك أبدا بالانضمام لأي حزب. أما عن سؤالك هل يجوز التعلم على يد رجل في حزب، إن كنت تأمن على نفسك ألا تتأثر به وتدخل في حزبه لا بأس حينئذ، أما إذا كنت تخشى على نفسك أن تتورط وتدخل في الحزب لأخلاقه الكريمة أو لكرمه أو لغير ذلك فابتعد وابحث عن غيره. وقد ذكرت ذلك لأن من العلماء عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف عبد الرزاق، كان فيه شيء من التشيع، ليس الرفض كما هو حال سب أبي بكر، لا شيء من التشيع كتفضيل مثلا علي على عثمان، شيء من التشيع الخفيف. فقيل له: أنت مصاحب لأئمة سنة، فعن من أخذت هذا التشيع؟ عمن أخذت هذا الشيء الذي بك؟ قال: جالست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك عنه. فأحيانا الشخص يعجب بشخص فيتأثر به. فأقول لك: كان العلم الذي ستأخذه لا تتبعه توابع أن تدخل في الأحزاب فلا بأس. إن كنت ستتورط في الأحزاب أنصحك بالبعد عن الأحزاب كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ، كنت عايزة أسأل عن امبارح كنت سامعة الشيخ في قناة الرحمة بيتكلم عن هدايا العمال غلول. فأنا كنت مدرسة في مدرسة وكان بيجيب هدايا من أطفال في الكيجي في عيد الأم، فدي تعتبر من الغلول؟ لا لا لا لا، ليست من الغلول. عن الأطفال يأتون لمعلمتهم بهدية في عيد الأم. الغلول هو السرقة من الغنيمة بعد الحرب قبل تقسيم الغنيمة. يعني المسلمون يحاربون الكفار واخذوا منهم غنائم، يفترض ان الغنائم هذه ترجع للامام والامام يقسمها. الامام يقسمها لها حقوق ناس، هذه حقوق ناس. المجاهدون لهم اربعة اخماس وخمس، الخمس الخامس يخمس كما قال تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، هذا صنف من الغلول. في غلول آخر، غلول آخر. ما الغلول الآخر؟ هذا ما الغلول التي ذكرت الأخت في الحديث. العام الذي ذهب يجمع الزكوات، يجمع الزكوات، إمام أرسل شخصا لجمع الزكوات، فذهب لزيد من الناس يأخذ زكوات، فزيد على جنب كده يعطي 10,000 جنيه هدية، وقل هدية هدية هدية هدية. لماذا؟ الهدية لن يعطيها حبا له، بل هو حزين إذا لم يكن صالح، لكن يعطيه الهدية حتى يتجاوز له عن، إذا كان عليه مثلا 100 شاة يقول خلاص نأخذ منك 50. فهذا غلول أيضا، هدايا العمال غلول داخلة، لأن الشخص الذي يقبل هدية من العمال يعني من الموظفين الذين ذهبوا لأخذ الزكوات سيتنازل عن جزء من الزكوات التي حق لله ورسوله وحق الفقراء، سيتنازل عنها لأصحاب الأموال الذين أعطوه الرشوة. فهي حذر النبي منها وقال: هدايا العمال غلول من أجل هذا المعنى. ذكر لما جاء رجل اسمه ابن لدبية، كان الرسول أرسله عاملا يجمع صدقات قوم معينين، فرجع إلى الرسول وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أودي إلي. فقال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يودى إليك؟ يعني كنت جالس في بيت أمك ولا بيت أبوك، ما في أعطيتك بهذه الهدية منهم، إنما أنت أخذت الهدايا كي تتنازل لهم عن جزء من الواجب عليهم. هذا والله أعلم. لكن هدايا عيد الأم المعلمة في الحقيقة إذا اتفق الطلب على أعطيها هدية، هذه الهدية ليست للتنازل لهم عن، ليست للتنازل لهم عن حق واجب سيؤدونه، إنما منزلة إكرامية. لكن عيد الأم نفسه في مشكلة أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت ستجاملي البنت التي أعطتك، يعني زكاة هدية عامة من الفصل لا بأس، جميل البنت التي أعطت فقط، فستتورطي في مشكلة أخرى وهي المحاباة بناء على الطعم الذي أعطيته أعطوك إياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير للجزاء يا شيخ. طيب يا شيخ، معي الوالد أقسم بالله أني مش هيدي فلوس طفل ثاني بعد المبلغ اللي تقوله. نعم، معي الوالد قد الأخت مبلغ وقال لها أنا أقسم بالله ما حديك فلوس ثاني، وكرر القسم كذا مرة يعني. أبوك؟ بعدين انتهى. أبوي آخر ما حكمتي في ذلك؟ أبوك أقسم بالله أن لا يعطيك أموالا مرة ثانية. وضع ذلك أعطاك. إن كان عقد اليمين، مرة على الموضوع ده. إن كان قد عقد اليمين فعليه كفارة يمين. كفارة يمين حتى لو قسم كذا مرة على الموضوع ده؟ لا، هو إذا قال والله والله ما لم أعطيك أمال مرة ثانية. لا مش مرات كده يعني، كان الكلام في الموضوع ده وراح قسم ثاني، وبعدين صبر كم يوم وقرر أقسم ثاني. اصبر افهم افهم. في صورتان. الأولى أن يكرر اليمين ولم يقع في الحنس. والله ما أعطيك أمال مرة ثانية. وما أعطاك. مرة يوم، يوم الثاني قال والله ما أعطيك أموالي، ومرة ولم يعطيك. يوم الثالث والله لا أعطيك أموالا، ومرة ولم يعطيك. وبعدين تقول والله ما أعطيك أموالا وأعطاك. كل هذه الأيمان كفارة واحدة، كفارة واحدة. لكن إذا قال والله ما أعطيك أموالا وأعطاك كفارة، بعد ذلك قال والله ما أعطيك وأعطاك كفارة ثانية. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مسؤولك يا شيخ، احنا 4 اخوات. اتنين بنات واثنين صبيان، وابويا متوفي. اتنين بنات؟ ايوه. واثنين صبيان. وانا واخواتي متزوجين، وهي اخ برضه متزوج، وغير اخ، والاخ الثالث مش متزوج. ايوه. وابويا يعتبر متوفي، بس جايين له مبلغ كبير في العلاوات الخمسة. فأمي بتقول لها هاتهم لأخوكم اللي مش متجوز، بس احنا بنقول لها لا يتقسموا علينا كلنا. هل يا شايف هما دلوقتي يتقسموا علينا، ولا كل اللي هو مش متزوج هو اللي يستحق اليوم؟ لا، للجميع. لا تخصم، لا تخصم قيمة الزواج، زواج من لم يتزوج لا تخصم من التركة. انتهى الأمر بوفاة الوالد. والأموال التي تأتي من قبل الوالد كتركة أو ديون الله عند الناس تقسم بما يرضي الله. ولكن لو عندك ذو يعني معنى مصر يعني لو عندك كرم وعندك وصل رحم تساعد أمك بشيء ليس بواجب. لا أنا مثلا خليك كريمة يعني خليك كريمة وأخوك يعني. لكن يجب عليك لا ليس بواجب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما شأنك؟ السلام عليكم. مخفض التلفزيون. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي والدي كان شايل فلوس في البوسطة هو وأخويا. وبياخدوا منها الأرباح وبيوزعوها علي أنا وأخواتي، فهل في حرام إن أنا أخدها ولا لا؟ حرام؟ أنت عايش في الليل وقتك وتشرب من الربا. ماشي. وفي سؤال تاني لو سمحت، عندي بيجيبوا منها لحمة بتاعت العيد وبيوزعوها علينا، هل لي الحق إن أنا آكل منها ولا برضه حرام؟ من الربا أيضا؟ أيوه من كتر الربا دي، مش عارف البوسطة الفوايد اللي بتطلع من البوسطة. والله يا شيخ أنا أنصحك بعدم ذلك. طيب. كان هناك اتجاهان لأهل العلم في هذه المسألة. اتجاه لعبد الله بن عباس والإمام أحمد بالمنع كما ذكرت لك، ولكن هناك اتجاه لمدرسة عبد الله بن مسعود كإبراهيم النخعي وغيره، يقولون لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقمه. ويستشهد بعضهم بأن النبي قبل هدايا اليهودية وقبلت سارة هدية من الجبار، والجبار كان ملكا ظالما، والنبي قبل هدى بعض الكفار. فالاتجاهان موجودان في الفترة. احتياط لك أن تبتعد تناهيا عن المنكر. السلام عليكم. ينفع أسد منها دين؟ طب أنا لو عليها إذا أخذت الفلوس هتسد. لا لا تفعل. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ اتفضل. ربنا يبارك في عمرك واياك. كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه. انت الله يبارك فيك. انا بحبك في الله فضيلة الشيخ كثير قوي. الله الذي احببتنا فيه. معايا بعض الاسئله. ربنا يبارك في عمرك فضيلة الشيخ. اتفضل. السؤال الاول، ارجو من فضيلتك ان انت توضح لنا سؤال الاخت اللي هي سالته عن هدايا العمال والموظفين، هل هي فعلا غلول؟ يعني مثلا لو المدرس اعطى مثلا الناظر او اللي هو اعلى منه مثلا اداله هدايا، هل دوت يعني تبقى رشوه او تبقى ايه؟ او الطالب ايضا لو ادى المدرس مثلا هدايا، عايزه تتنوها عن هذه المساله. ربنا يبارك فيك، لان كثير الناس كثير بتسمع فضيلتك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فلا بد من النظر إلى أمر، هل كانت من عادة المدرس، هذا المدرس قبل أن يصبح تحت قيادة الناظر كان من عادته أن يهدي للناس، يعني في مدرس كريم الله موسى عليه مثلا من عادته أن يهدي لهذا، قال أن يهدي لهذا ألبت حلوى من عادته الكرم، وجاء الناظر واحد كسائر الناس، تختلف عما إذا خص الناظر بهدية تؤثر على تقرير الناظر في كتابة تؤثر على كتابة التقرير في هذا المدرس. فالناظر إذا وجد المدرس يهدي له مثلا ساعة قيمة مثلا ساعة ألف ألفين جنيه، فتلقائيا في التقرير سيكتب في الغالب إلا من رحم الله سيكتب مجاملة لهذه الساعة التي أعطيها، سيكتب تقريرا حسنا عن المدرس، فحينئذ يحرم مثل هذا، سيظلم آخرين، يرقي المدرس هناك منهم أكفى منه. كذلك الطالب مع المعلم، الطالب إذا أعطى المعلم هدية المعلم سيكرمه في الدرجات، حتى عند المثل المصري فمن فم تستعلى عين، يقولون كذا المصريون يقولون فمن فم تستعلى عين. فإذا كان هذا من هذا الباب فالامتناع أسلم وأولى. لكن مثلا طالب جاب هدية، طالب سري مثلا جاب هدية للفصل كله التلاميذ والمدرس والمدرسين بصفة عامة، ما لم تؤثر أيضا على التقرير فيه يجوز قبولها، إذا أثرت على التقرير في هذا الطالب وعلى درجته لا يجوز. والبعد أسلم، والبعد أسلم، والبعد أسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله، الله يبارك فيك. والله يا شيخ ممكن بعد اذن حضرتك اكلمك بعيد عن التلفزيون، يعني اوصل لحضرتك، كنت عايزه استشاره في ورث ومحتاجه حضرتك ضروري. ورث لاحق. اذا خد الرقم من الاخوه. يسال سائل عن تعريف الرشوه. الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. كان عندي سؤالين بعد إذن سيادتك. تفضل. السؤال الأول، أنا شغال في إحدى المؤسسات ورأيت يعني بعض الموظفين اللي بيشتغلوا بياخدوا حاجة بغير وجه حق، فطريقة غير مباشرة يعني كده أنا بعض الزملاء بلغنا عنهم الرئيس المباشر بتاعنا، فهل يبقى علينا ذنب؟ ده السؤال الأول. لا لا ليس عليك ذنب، لكن كان حق النصح مطلوب أولا، يعني يرد المظلمة إلى أهلها وينتهوا، لكن إذا قدر الله ما حصل الترتيب في النصف إن شاء الله لست بأسف. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل يجب علي طول ما أنا ماشي في الشارع قلت السلام على اللي أعرفه واللي ما أعرفوش، وإذا ساعات قلت السلام على ناس وما تردش يبقوا مشغولين أو ما يسمعش، فهل أنا باخد وليس وجوبا ليس وجوبا لكن استحبابا؟ أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هل أنت في بلد مسلم؟ السلام عليكم، ماذا ستخصص؟ جزاك الله خيرا. 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 30. السلام عليكم ورحمة الله. 20. كان بعض الصحابة خلاص تعب من قيام الليل أو تعب من التلاوة وصدره غير منشرحة يعني لعبادة من العبادات يخرج إلى السوق يسلم على ما قابلوه من المسلمين. السلام عليكم. ينقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني كان يخرج من البيت هو يريد حسنات، يريد حسنات، ويعني صاب عليه مثلا في يوم الأيام يقرأ ورده من القرآن أو بجران أو في أي بيت في بعض المشاكل يخرج قصده يسلم على الناس، السلام عليكم ورحمة الله، يبتسم في وجوههم، يأخذ حسنات تبسمك في وجه أخيك الصدق أو الأصح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى ناس ينطلق أوازك إليه منبسط يقول حسنات. وهذه العملية مش كثير لكي كما أنت تقول يعني هي سهلة يعني مش ليسوا آلاف الناس. جزاك الله خيرا. أياك تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. ألو؟ نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا ليا سؤالين. السؤال الأول إن كان علي دين زمن طويل وأنا لا أستطيع الآن سداده لأني لا أعرف شخص صاحب الدين مكانه يعني. فهل يجوز لي أن أطلعه على ذمتي يعني صدقة؟ الحمد لله توفر معك. هو مبلغ بسيط بس تناقصت قيمته يعني دلوقتي. يعني كان جنيه مثلا هو كان حوالي يعني 50 جنيه من حوالي 15 سنة أو حاجة. طيب مليون صدقة معك فلوس الآن ولا فقيرة؟ الحمد لله الحمد لله. بعد 10 الله يسعدك. مليون صدقة ب 500 جنيه إن شاء الله أنت مثابة بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك مصطفى جزاك الله خيرا. وفيك تفضلي. معي بقى معي كده سؤال يا سيد. تفضلي. أعرف الحديث الذي يقول نهى رسول الله عن بيع الطعام غنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطاعين طاع البائع وطاع المشتري. أنا عايز أعرف يا سيد إيه المقصود بذلك الحديث. والسؤال الثاني يا سيد الحديث الثاني الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفوا جلدا فمن تلقاه تستر منه فإذا أتى السفة هو في الصيام. أنا عايز أعرف أيضا من المقصود هذا الحديث يا سيد. وآخر حاجة يا سيد لو في حديث ضعيف هل يجوز أن نأخذ بمعناه؟ بارك الله فيك يا سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن النهي عن بيع الطعام الذي أحفظه الآن بأسانيد ثوابت حديثان في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يؤويه التجار إلى رحالهم. يعني أنا لا اشتريت طعاما من شخص مطعومات يلزمني أن أنقلها إلى مكاني أو إلى حوزتي وبعدها أبيعها. وعلى هذا جمهور العلماء. هذه الصورة. الصورة الثانية بيع الثمار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. عن بيع الطعام الثمار حتى يبدو صلاحها. وقال الصحابة روي الحديث وجاءت مدرجة مرة ومرفعة أخرى أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحق أحدكم مال أخي؟ أما حتى يجري فيه الصاع والصاعان فدعيني أذكر أقوال العلماء فيها ما مرادهم فإن صحت اللفظة. السؤال الثاني حديث النهي عن تلقي الجلب أو الركبان. نعم ثبت هذا الخبر. وما صورة النهي عن تلقي الركبان؟ افترض مثلا في سوق لبيع المواشي. سوق لبيع المواشي. فأنت أخذ العجلة مثلا أو الكبش تبيعينه. ففي ناس وقفة في الطريق. ناس وقفة في الطريق. فالناس الوقفة في الطريق قبل أن تصل إلى السوق يقول لك أنا أشتري منك الماشية هذه وعارف سعر السوق جيدا. يعرف سعر السوق جيدا. يقول لك أنا أشتري البقرة هذه أو الكبش هذا بألف جنيه. انت خرجت معارض بأي مثلا بتسماء هو جاب لك ألف لكن وقيمته الحقيقية في السوق 1500. فهو تلقاك في الطريق أخذ منك الكبش بألف. فالنبي نهى عن تلقي الركبان حتى تصل السلع إلى السوق. فلكن على سبيل المثال مثال في هذا الباب ناس في دولة العسل المصري هنا مثلا كان الكيلو من زمن بعيد مثلا كيلو بعشرة جنيه مثلا أو الكيلو مثلا فرد العسل المصري كيلو بخمسين جنيه الآن. واحد وقت كمية عسل وذهب إلى دولة ليبيع العسل فيها العسل عندهم الكيلو ب500 جنيه. فواحد يستقبله في المطار يقول انت معك عسل؟ قال نعم. كم الكيلو لكم؟ قال ب50. قال لا ناخذه ب200 جنيه. يفرح يقول انا معي 100 كيلو عسل ساكسب 1500 قيمة التذكرة. ولكن بعد ان ياخذهم يروحوا يبيعهم في السوق ب500 جنيه الكيلو. ففرقت، هذا اسمه تلقي الركبان. تلقي الركبان تتلقى السلعة قبل وصولها الى السوق. ثابتا الحديث. الاحاديث الضعيفة في شانها تفصيل، ونحن نجنح الى عدم العمل بالضعيف الا ما اجمعوا عليه. فقد اجتمع العلماء على العمل ببعض الاحاديث الضعيفة مثل حولان الحول على المال حتى تخرج زكاته. الاحاديث فيه ضعيفة لكن عمل به العلماء والله لك فيه تفصيل، والسؤال مجمل يحتاج الى تفصيل. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. تفضل. حضرتك انا بشتغل في شركة خدمات مش شغالين البنك. بشتغل في شركة خدمات، شركة خدمية يعني مش شغالاني عامل نظافة يعني البنك. فالبنك يعني بيديني جزء من المرتب والشركة بتديني جزء تاني من المرتب. فالمرتب دي في حاجة؟ انت بتشتغل شركة خدمات؟ انا بشتغل في شركة خدمات، شركة الخدمات دي مشغلاني البنك ربوي. عامل نظافة. عامل نظافة؟ فالشركة بتديني مرتب، والبنك بيحطولي جزء على المرتب. نتيجة انك عامل نظافة. بهذه الطريقة ليس عليك اثم ان شاء الله. ولا حتى الجزء اللي هو بتاع البنك؟ مقابل تكنس البنك، مفيش عليك مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم. حضرتك معي عدة أسئلة يا شيخ. تفضلي. رجل حلف على امرأته بالطلاق وهو يقصد التهديد على أمر ما. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال طلاق ثلاثة من تعمل الأمر ده. إيه. ماشي؟ فأنا أريد أن أفعل هذا الأمر. وطلبت وهو قال لي ان هو كان يريد التعديل فقط بس، وانا اريد ان افعل هذا الامر، ولكنه قال لي اخرجي انت الاطعام يعني من مالي انا الخاص، هل يجوز ان اخرج من مالي انا الخاص ان تاخذ من ماله هو من غير ما هو يعرف؟ لا سرق يعني؟ لا تسرقي. نعم؟ لا تسرقي منه. يعني اخرج من مالي الخاص؟ هو قال علي الطلاق بثلاثة ما ويقصد التهديد، ما تفعل هذا الشيء؟ يسأل عن كله، أنت تريد الرجوع؟ قال أريد الرجوع عن كلامي قبل أن تصنعي. قل له كفر كفارة مني، لكنه بخيل. قال كفر أنت. خلاص مش مشكلة كفر. طيب وكذا ما يعرف الإطعام ليس بالصيام، بالإطعام هو اللي يصوم. طيب حضرتك الإطعام ده يجزي كيلو وربع رز عن اليوم؟ أنا لا، كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 10 وجبات من اللي أنت تاكليها. 10 وجبات. طيب سؤال 8 يا شيخ حضرتك الله يكرمك. هل يجوز إخراج إطعام عن صيام رمضان عن الأحياء الذين لا يطيقون الصيام بدون عسر سواء كان سنهم كبير أو صغير؟ ما تلخبطيش في المسألة. أنت الآن لماذا أفطرتي؟ لأني لا أطيق. لا تطيق. المريضة مرض مزمن عجزة تماما؟ لا هو بس يعني عدم إدارة. نعم؟ لا مفيش مرض ولا حاجة. تفتري ليه على أي أساس تفتري يعني؟ لا أنا مش بتكلم عن نفسي، لو حد يعني ما بسأل لهاي كممثلة أنت عن السائلة. يعني كان واحد مثلا عطش شوية يشرب؟ لا هو المفروض أن هو يصوم. المفروض يصوم. سيأثم ويطالب بإعادة ذلك اليوم. ماشي. يعني ما كانش الدنيا كان ساعة تعب، واحد ساري كل يوم مثلا 20 مسكين ولا تفطر. لا مش كده. طيب كبير ان تفطري وانت تستطيعين الصيام. طب الواحد يساعدهم بايه يا شيخ؟ يساعد مين؟ يساعد اللي ما بيصومش. انت تساعدهم ليه؟ تنصحيهم؟ ما هو من اسرتي يا شيخ. يعني واحد معافى وبدين يقول انا عطشان يما تسيسين يما، ما ينفع، مشاكل كبيرة. كيف يساعدهم يعني؟ هم يفطروا وانا اتكل عنهم. جزاك الله كل خير. بس كان عاجز مريض مرض مزمن مريض مرض مزمن وعاجز ماذا نقول؟ نطعم عنهم مع عدم الوجوب ايضا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله. تفيدني ولنا عن هل هناك كفارة إلى اليمين الغموس؟ كفارة اليمين الغموس إن كنت قد تعرضت إليه وإن كان هذا القسم فيه حياة توقف عليه حياة الناس الآخرين. يعني إن كانت مثلا هناك من واحدة تتطلق على حساب هذا اليمين وإن تطلق المشكلة إذا طلقت ولا تعرف اليمين غموس. أنت ما أقسمتش أنت تعرضت إليه. عموما اليمين الغموس قيل عنها غموس لأنها تغمس صاحبها في النوم. ولها صور متعددة. أعظم صورها أن شخصا يحلف يمينا بعد صلاة العصر أن هذا المال له وهو ليس له. تنازعت أنت وزيد في مال أو في حق وأنت جئت قلت أقسم بالله العظيم أن هذا المال لي وهو ليس لك. أو أن هذا المال لفلان وهو ليس لفلان. فهنا تضمنت أو وقعت في مشكلتين. المشكلة الأولى أنك امتهنت اسم الله وحلفت يمينا كاذبة بالله. المشكلة الثانية أنك اقتطعت مال امرئ مسلم بغير حق. فالنبي قال من حلف يمينا بعد صلاة العصر كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم نقي الله عليه غضبان. هذه اليمين إذا أردت أن أتوب منها هل أقول أتناشط مساكين؟ يرى جمهور العلماء أن الإطعام لا يجوز. يرى جمهور العلماء باستثناء الشافعية أن الإطعام لا يكفر هذه اليمين بل يلزم أن تتوب إلى الله وتعمل عملا صالحا لأنك امتهنت اسم الله ويلزم أن يرد الحق إلى أهله لأنك تسببت في ضياع حق. الشافعية يضيفون إلى هذا إلى الاستغفار ورد النظام إلى أهلها يضيفون كفارة يمين إطعام 10 مساكين إضافة. لكن لا يجوز لك أبدا أن تزعم وتعلف كاذبا بالله العظيم كاذبا وتقول سأكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين. أنت قد تعرضت إليه ولم تقسم. يعني قد قيل لك يعني ستقسم قلت نعم أقسم. فهمني السؤال جيدا. يعني أنت قد تعرضت إلى اليمين وقد قيل لك أنك ستحلف على كتاب الله أن ما حدث هذا. أنت كتمت الشهادة انتقلت إلى مسألة كتمان الشهادة. دعوك وأنت رأيت زيدا يقتل عمرا. لا. رأيت زيدا يقتل عمرا. لا. فقيل لك تعالى اشهد. قلت لا. حينئذ قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني اصبر عليه إنه فاجر قلبه. فقلبك عياذا بالله دليل على فجورك كتمانك للشهادة. لكن في مسائل أخرى مسائل الأعراض سبيل المثال مسائل الأعراض امرأة اتهمت بالزنا. أيوة. واحد فقط الذي رأى تزني. تمام. إن ذهب وقال أنا رأيتها تزني سيكون قاذفا. إما أن يأتي بثلاثة شهود معه أو يجلد 70 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. فلازم تأمن نفسك في هذه المسألة. فلا تقذف في مثل هذه الحال. تبين أن الشهادة على الزنا تستلزم تستلزم ثلاث أشخاص معك وأن يروا رأي العين أنها تزني. فأنت لا تحضر، ممكن لا تحضر هذا المجلس إذا لم يكن هناك شهود آخرون غيرك، لأنك ستورط نفسك في القذف حينئذ. فالمسألة قد تختلف من هذا البلد. ولم إذا دعاني قاضي شرعي سأجيب، إذا دعاني قاضي شرعي استدعيت، أنا لن أبادر بالشهادة في هذه المسألة. لكن في إذا كانت حقوق أخرى ستضيع، مثلا واحد سرق مال شخص، أنا رد يسرق حتى أنا سأبادر بالشهادة حتى لو لم تطلب مني، لأن في حديثان في هذه المسألة وعندما نكون فقهاء فيهما. حديث رسول الله عليه السلام: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها شهد دون أن يقال له تعالى شهد. وحديث آخر مضاد في المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدوا قبل أن تطلب منهم الشهادة. فما الجمع بين الحديثين؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني في معرض الذم يشهدون ولا يستشهدون. فالعلماء يسمعون بالآتي ذكر، يقولون: إن كان الذي يذهب يشهد يشهد مجاملة، يريد أن يجامل الناس ويشهد، قل أنا شاهد من أجل غنى الغني أو من أجل ضعف الضعيف، ليست إلا يذم. لكن إن كان الحق صيادية، أنا رأيت شخصا يسرق فلوس زيدا يسرق فلوس عمرو، وعمرو يدور على فلوسه أين ذهبت أين ذهبت، وبعدها قال: أنا شك زيد دخل بيتي وأنت بعينيك رأيت زيدا يسرق فلوس عمرو، تذهب دون أن يطلب منك حتى تكون أفضل؟ أقول: نعم أنا رأيت زيدا يسرق مال عمرو في هذه الحالة. فتأتي بالشهادة قبل أن تسألها إذا كان الحق سيضيع، أما الذم فإذا كان الناس يتصارعون يجامل بعضهم بعض، العمدة طلع مثلا لمشكلة كل الناس راح تشهد للعمدة، فإذا اختلفت المسألة، يكون من الشريرين من يشهد دون أن يستشهد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ، عندي سؤال يا عم الشيخ. اتفضل. بالنسبة للصيام 13 و14 و15 النهاردة 13 في الأيام التشريق، هل ينفع إن احنا نصوم النهاردة؟ لا لا لا، ما أشرب أمام قوم عمدا. عمدا. أشرب عمدا لأننا نصوم 13، 14، 15، لكن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فلا تصام لغير الحاج الذي لم يجد دماء التمتع. كان الرجل حج ولم يجد دما للتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، لكن غيرهم لا يصوم، لا تصوم أيام التشريق. السلام عليك. بارك الله فيك. طيب. يسأل الشخص عن أمه المصرة عليه أن يتزوج بنت خالته، وهو يقول: لا أشعر تجاه هذا أي عاطفة، هل هو عاق؟ ليس بعاق من لم يتزوج امرأة تريدها أمه، إذا كانت الفكرة تستأذن فمن باب أولى الرجل. السلام عليكم. نعم. نعم. لو طلعت حضرتك بخصوص المهر، يعني حضرتك كنت انا دفعت لزوجتي ربع المهر وكتبنا الباقي على الجاي، ده المهر اللي ماشي في القريه، انا بينكتب جزء بتاعه مثلا وليكن رقم والباقي بينكتب على الكامل، بس هل هي طلبته بعد كده؟ هل الحاج انها هتطلب مع ان الوقت دي انها ما تطلبش يعني؟ نعم. سمعنا يا شيخ. سؤالك. حضرتك انا كنت متجوز بقالي بتاع 7 سنين وكنا جبنا ذهب، الذهب ده دفعت ربعه فعلا نقد فعلا وكتب الباقي في اللجنه الجاي اللي جاي من المنقولات يعني. فبعد الزواج بفتره طلبت زوجها تطلبه مني، فقلت لها لا انا هبقى فائد ان المهر بقيت المهر اللي بينكتب في القائمه مع المنقولات ده بيبقى ما بتطلبوش وهبقى فائد في القريه وكل الطلبه بتعمل كده، فهل انا كده حرام ولا حلال لو انا ما بدفعهاش؟ لا انت ملبس. ازاي ملبس؟ المهر في مصر يتمثل في الغالب في 3 اشياء. تمام. انا اقرا مثلك يعني. الشيء الاول الشبكة الذهب. الشيء الثاني المؤخر، مؤخر الصداق. الشيء الثالث العفش الذي يأتي به الزوج. تمام. يضمن العفش الذي تأتي به الزوجة ويبقى في قائمة ويحتفظ بها للزوجة. هذا في جزء من هذا الذي هو سائد أن المؤخر يكتب في قسيمة الزواج ويقال فيه أنه لا يستحق إما عند الوفاة أو طلاق. المؤخر هو المقيد، ليس الذهب المقيد، هذا في أعراف البلاد التي نمشي عليها ونحقق فيها بين الناس أن الذهب أن عفوا المؤخر هو المقيد. يقولون إن هذا المؤخر يستحق عند الطلاق أو عند الوفاة يقيدون ذلك، لكن الذهب معروف أن الشخص يأتي لزوجته بالشبكة. قد يكون الشخص معصرا في أول الأمر ويقول لك أنا مثلا نحن اتفقنا على 100 جرام من الذهب معي 25 نشتري به واكتب لك حقك على أن يأتي به، فمن حقها حينئذ أن تطالب به، لكن الصبر مطلوب. والله قد إن كان لأسرة نظرات لم يسر نزع العشوة تكون إن شاء الله طيبة أن تكربك أو ضرب وتجوز عليك فلا كذاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن رقم حضرتك في الشيخ؟ نعم خذي من الأخوة لحظة. السائل يسأل يقول هل يجوز تزويج الفتاة وهي أقل من 18 عاما؟ كلام من الناحية الشرعية ليس من الناحية القانونية. القانونية هم أفهم أعرف بها مني، لكن من الناحية الشرعية ما شهدوا الآت. أولا ليس هناك أي دليل علمته من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع الفتاة من الزواج قبل 18 من عمرها. وأنا أطالب أي شخص أن يأتي بدليل من الكتاب أو من السنة يلزم بأن البنت لا تتزوج إلا عند 18. فليس هناك نص علمته لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من الزواج قبل 18. هذا أولا. ثانيا قد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عائشة وهي بنت 6 سنين عقد عليها وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ولكن كانت شبت شبابا حسنا تتحمل الزواج رضي الله عنها. أيضا تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي وكان صغيرا في قصة شهيرة. ثالثا أن الله قال في كتابه أو رابعا أن الله قال في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في مهور اليتامى فالنساء سهن كثير تزوج غير يتيمة. فاليتيمة يجوز تزويجها ولا يطلق عليها يتيمة إلا وهي دون البلوغ. هذا رابعا. خامسا إن الله قال في الكتاب الكريم في بيان عدد المطلقات واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا طلقت عدته أيضا 3 أشهر. سادسا قال علماؤنا وأئمتنا بذلك الذي قيل. إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقرر هذا الكلام في الأم، يقرر زواج أو تزويج الصغيرة، بل يرى الشافعي رأيا إضافيا بدون استئذانها، لأنه لا معنى لاستئذانها وهي دون البلوغ. هذا وبلا ريب اختار القول بأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، اختار هذا الرأي. لكن الإمام الشافعي يرى في الصغيرات أنه لا معنى لاستئذانهن لأنهن لا يدركن الإدراك الكافي، كان غيره يمضي مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز حضرتك فضيلة الشيخ عندي سؤال. اتفضل. حضرتك انا شغال ممرض في مستشفى، وفي بعض الاحيان حاله بتكون دخلت عملت عمليه وخلصت اجراءاتها والمريض خلاص تم الشفاء وخرج من المستشفى، هو ماشي بيسيب فلوس للتمريض مثلا او للطعم الطبي اللي موجود، تمام؟ وفي حاجه ثانيه قبل وبعد، بعد هو خارج خلاص يعني عفوا المسألة تفرق، يعني مريض جاء عندكم وتعالج الحمد لله وعوفي وخارج سلام عليكم وعليكم السلام، لم يعد لكم سبيل على سبيل لنفعه او للاتيان به اكثر من غيره، فيعطيكم اشياء هو خارج، وهو خارج ممكن يتغاضى عنها وتقبل، لكن هو داخل ستؤمنه اهتماما اكثر من غيره بما يؤثر على حق الاخرين. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. قدمت الشيخ من فضلك عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا انا كنت في لحظه غضب وانفعال حلفت على بنتي ان انا شيء معين مش هعمله لها، فانا يعني الظروف اضطرتني دلوقتي ان انا وافق ان انا اعمله لها، فانا حلفت على كتاب الله. ايه ايه الكفاره ولا ايه ان انا ممكن اعمله؟ شويه هذا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا الدين القيم دين الاسلام. الحمد لله. قد يغضب احدنا ويحلف ويجي يندم. النبي عليه الصلاة والسلام بل الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بيّن الله لكم وأوجب عليكم ما تتحللون به من اليمين. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير، ويقول يحذرك ويحذر أمثالك إذا استمرت على الخطأ بناء على اليمين، أو والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل خير، فكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين ولتكن نفسك طيبة، لأن الله أباح عليك الكفارة، أباح عليك الكفارة. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته طعام 10 مساكين، الذنب يمحى اذا اطعمت 10 مساكين. وانتهى الامر. رغم انني حطيت ايدي على كتاب الله وانا بحلف. بقول لك لو عقدت اليمين ما عقدتيه. يعني الكفاره اطعام 10 مساكين. بس كده من طعمك المتوسط. وصيام؟ عليا صيام؟ ان عجزت عن الاطعام صمت 3 ايام. انا صمت 3 ايام. انت معاك فلوس؟ معاك فلوس؟ الحمد لله. خلاص ما ينفعش الصيام وانت معاك فلوس. طيب اطلع قد ايه يا فضيله الشيخ؟ انت طبعا اكلك انت كنت بتاكلي كل يوم فراخ ولحمه. يختلف عن اذا كنت بتاكلي في المدلس وبطاطس. من طعامك 10 وجبات من طعامك المتوسط. حدك حلوه 2 كيلو لحمه، الكيلو على 5 افراد وجنبهم 2 كيلو رز. واثنين كيلو طماطم وعشر ارغفه وزيت. متشكره جدا. على عشر على اسرتين، اسره 5 او 16 وجبات. في عندكم بوجبات تباع جاهزة 10 وجبات من طعامة المتوسط زي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى ونفع الله بك. فيك بارك الله. دلوقتي شيخنا سؤالك شيخنا الصابر عليه بالله عليك شيخنا موضوع شيخنا التباعد في المساجد الآن في الصلاة كما تعلم فأنا شيخنا يستقيم لنا أن نتباعد في الصلاة ثم نحن في المواصلات يعني نلتقط كذا ما حدث هم قالوا كذا فنقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار نتباعد وأجرنا ثابت إن شاء الله يعني شيخنا هل نحن تعمدنا أن نبتعد ولا قدر الله علينا الابتعاد طب يعني شيخنا عايزين يعني اقعد اتكلم المسلمين بره انا اصلا في الطب الاطباء هم يا طبيب يسالك يا طبيب وقفنا بجانب بعض في الصلاه هو الافضل يعني اصح ولا التباعد في الصلاه يا طبيب الطبيب يفهم مش طبيب عظام الطبيب يفهم طبيب صدر يفهم فاذا الطبيب قال التباعد افضل قلنا له خلاص هم يتعاملون بين يدي الله لكن انت مسافر ان شاء الله السلام عليكم. نعم. يوه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حال عم الشيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسألك سؤال بس يا عم الشيخ. اتفضل. انا ابوي كان بياخد معاش. ابوك؟ كان بياخد معاش. الله يرحمه. وكان عايز يطلع عمره ودبر مبلغ من المعاش على انه يطلع عمره. ومن ما طلع من ما كمل معاش يعني تعب يعني ما قدرش يطلع العمر طيب وجه قال هو توفى لي 8 أيام على الله يرحمه الله يرحمه دلوقتي المبلغ ده احنا قلنا قعدنا احنا واخواتي قلنا نتبرع يعني به لله كلهم بطيبين بنفس طيبة ولا في ناس منكم لا تريد والله قعدنا قالوا كلهم سمحين يعني وبعد كده فهمنا يعني عملنا مسجد كده عملنا فيه كويسو الحمد لله اخوي وقال مسرح احنا جزاكم الله خير جزاكم الله خير طابو ما حقكم انتم لان المال بعد وفاة الوالد مال وارث ايوه المال مال وارث ايوه هو حقك السلام عليكم يسأل سائل عن امه التي كانت تريد ان تتصدق قبل موتها فماتت ولم يسعفها الوقت ان تصدق اي يجزئ عنها ان اتصدق سأل صحابي جليل وسعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عن أمي قال تصدق عن أمك والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. ربنا يبارك فيك. أنا والدي كان في حياته زوج أخين لإلي وكنت أنا لسه ما تزوجتش. هل أنني الإخوة يزوجوني من يعني حق عليهم إن هم يزوجوني من مالهم؟ ليس بواجب عليهم. طب أرجو إن أنت توضح صورة عشان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رجل عنده أولاد وبنات زوج بعض الأولاد وزوج بعض البنات ثم مات وبقي أولاد وبنات لم يتزوجوا ولم يتزوجن هل تخصم تكاليف زواجهم وزواجهن من التركة قبل تقسيمها أو لا لا تخصم وقد كان هذا الحال على عهد الرسول كان على عهد الرسول عليه السلام ناس كثيرون جدا الأب يزوج البنت يزوج الولد ولم يخصم في أي حال قيمة الزواج من التركة ولم يأمر الله بها في كتابه بل لا الله تعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد. قال إن كانت واحدة فلا النصف. ما هناك شيء اسمه خاص بتكاليف الزواج إلا إذا طابت نفوس الورثة جميعا على أن يعطوا شخصا جزء لم يتزوج جزء أن المال جاز لهم من باب الفضل منهم أن المال مالهم الآن المال مالهم الآن والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. نعم. أسأل عن صحة حديث. سأل. جد وجد هم جد. ضعيف الإسناد. ومن حمل فليجد. من غسل فليغسل ومن حمل فليتوضأ. حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ كل طرقه ثالثة لا يصح. وإن اغتسلت احتياطا لأن المغسل دائما الماء الغسل يرتد عليه من باب التوضؤ فقط. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فضعيف جدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا تاني يوم العيد أولادي صغيرين يعني عصبوني جدا فأنا لطمت على وش الفين جامد. في العيد تطم على وجهك الله يسلمك. يا رب اللهم أمين. هم والله عصبوني جدا يا شيخ. اللهم استغفر الله لأن هذه كبيرة من الكبائر. كبيرة ليس منا من لطم الخدود. أنا أول مرة شق الزيوب وذعب الأرجال. لا تيأسي من رحمة الله ولا تعودي لمثل هذا الصنيع لأنهم الكبائر. وعليك أن تعملي أعمالا صالحة لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقولي لا إله إلا الله وأكثري منها وتصدقي وصلي واستغفري لعل الله أن يرفع عنك هذا الإثم إن شاء الله. الله يهدينا وإياكم وإياهم ذريتنا وذريتكم وذريت السامعين والسامعات. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل بس كان والدي هو والدي متوفي من 4 سنين بس أنا كنت أعرف إن هو يعني هو أثناء هو كان شغال كان في حاجات من المكتب كان بيجيبها في البيت زي مثلا أوراق جتاتة مثلا شنطة حاجات زي كده وانا خايفة ان هو يتحسب عليه. شركة قطاع عام او قطاع خاص؟ لا كان قطاع عام. قطاع عام. تصدقوا او اذا كان بالامكان ان تأخذوا جزء من المال وتسلموه للهيئة في صورة ستر على الوالد لا بأس. ما امكن تصدقوا بقيمة هذه الاشياء صدقة عامة للمسلمين. تمام. طب ولو كان لو كان عليه دين مثلا لاي حد وانا ما اعرفش تصدق عنه؟ لازم تعرف يعني عليه دين او ليس عليه دين. ما للاسف دي حاجه انا ممكن ما اعرفش اوصلها. ها؟ ممكن ما اعرفش اعرف يعني حد ليه عنده دين. ممكن تتصدقي عن والدك في هذا الصدد لعل الله ان يتقبل. امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. اتفضل الله يبارك فيك. انا عندي 3 أسئلة بس اتفضل. السؤال الاول حكم قراءة بردة الامام البصيري بنية المدح. عفوا حكم ايه؟ قراءة بردة اللي هي الامام البصيري اللي هي يعني ايه بنية البصيري. اترك هذه الخرافات. اقرأ كتاب الله. اقرأ سنة رسول الله بصيري من اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. البشر كما نخف عليك يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. اقرأ كتاب ربك وسنة نبيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سائل يسأل عن حديث وهو أن النبي رأى رجلا يتجشأ لفظ المصري يتجشأ تقرع يعني بطن مليئة بالطعام يتجشأ فقال كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة لا يصح الخبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معي؟ ايه نعم. لو سمحت يا شيخ انا سمعت حضرتك من شوية قلت ان ما ينفعش الصيام النهاردة فانا والدتي صايمة وخلاص اليوم تقريبا خلص يعني فهل هي كده اليوم هيحسب لها يعني ولا هي تفطر بقى ولا ايه؟ يعني قد كان من امرها ما كان فاتركي امرها لله خلاص تكمل الأمر لا لكن السنة لا يصام هذا اليوم ومن الإمام ما قال بتحريم الصيام هذه الأيام. تمام يا شيخ الله يخليها عليك عايزك بس تدعينا وتدعي لأخويا إن ربنا يكرمه بزوجة صالحة بالله عليك يا سيدي بالله عليك إن شاء الله يرزقكم زوجة صالحة تقر بها عينه الدنيا والآخرة أفعل إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لا طعام الله بعيد. وياك. كنت بسأل حضرتك عن الشقة اللي هي بتاعت الإسكان الاجتماعي اللي هي نازلة من دول تبع الإسكان وكده، فالشقة دي احنا بندفع جزء منها وجزء الباقي هم بيحطوه من بنك زي كارد كده. والله قرأت بعض العقود وجدت فيها شروط ربوية. لذلك أنصحك بالبعد عن أي شبهة. السلام عليكم. ما معنى قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع؟ سأل سائل بعذاب واقع قال عدد من المفسرين سأل سائل عن عذاب واقع متى هو هذا العذاب فأجيب قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع فأجيب بقوله إن سأل سائل عن عذاب واقع للكافرين فالجواب ليس له دافع وسيقع وأجيب في آيات أخرى يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات اللهم أمين. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نجتهد في الدعوة إلى الله ولا نصغي إلى كل ما يقال وكل ما يثار ولا نكون سببا للفتن والقلاقل بل علينا أن نبتعد عن هذا السبيل وعن هذا الصدد فنعوذ بالله أن نفتن أو نفتن أو أن نكون سببا في فتنة شخص عياذا بالله من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.